بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في اللقاء الماضي تكلمنا عن الشيطان، تكلمنا عن نبذ عنه، ثم تكلمنا عن مداخله أو طرقه التي يدخل بها الإنسان. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أسلحته، وهيكون منهج القراءة النهاردة كالآتي: نتكلم عن السلاح من أسلحته، ثم نبذة صغيرة عن العلاج، ثم بعد ذلك نتكلم عن الوقاية قبل العلاج. لأن طبعا العلاج جميل جدا إن احنا نعرف السلاح وكيف نعالج يعني والعلاج من هذه المسألة، ولكن برضو من الأفضل إن احنا بعد كده إن شاء الله نتكلم عن الوقاية التي يعني جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. أول أسلحته ضروري نتكلم كده، أول أسلحته الجهل، العامل المشترك مع مصائب الدنيا كلها الجهل. أخطر أسلحة العدو وأمضاها، به يصل العدو إلى بغيته في من يعادي، سواء كان العدو من هذا من الإنس أو من الجن. يعني الجهل للأسف الشديد هو أخطر أسلحة ضد الإنسان، الجهل، سواء كان من عدوه من الجن او من شياطين الجن او من شياطين الانس. بهذا وانظر، بيقول وانظر الى كل الطغاة في كل العصور، سلاحهم في جعل الرعية تخضع لطغيانهم، جهل الرعية او بمعنى اصح استجهالهم والاستخفاف بعقولهم عن طريق المكر ثم عن طريق القهر. لمن لم يجهل فالجهل يطمس القلب ويعمي البصيرة، والجاهل هو وجهله من أهم أسلحة الشيطان، فالشيطان يعلم أن الجهل هو الداء الوبيل لمرض الشبهات اللي هو إفسادا للعقيدة والاعتقاد. الجهل طبعا يولد مرض الشبهات للأسف الشديد. كمثال شبهة في عذاب القبر، ودي حاجة مشهورة قوي، يولد فساد الاعتقاد. شبهة في أسماء الله الحسنى وهكذا والصفات العلى، أو مرض الشهوات الذي يولد إفساد الأخلاق. ويكفي مصيبة بمصيبة الجهل في هذين الأمرين، مرض الشبهات ومرض الشهوات. والجاهل بدينه ملتبس عليه الخير بالشر، نرجو أن نتنبه، الجاهل بدينه ملتبس عليه الخير بالشر والحق بالباطل والسنة بالبدعة والقبيح بالجميل والظلم بالعدل، وهو مع جاهله يظن ظن الخائبين أنه يعلم. يشتبه عليه كل هذه الأمور، ومع ما كان يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يفعلون صنعا. للأسف الشديد. طيب، يعني طبعا تكلمنا عن الجهل كتير، وليس يعني دي اول مره. فنقول بقى ايه الجهل، علاجه العلم النافع زي ما قلنا قبل كده، الذي يقي الانسان من مكر طغاة الانس ومن مصائد وحيل الشيطان الجن، هو العلم بالله وبما اراد منا ان نكون لنكون، فتستنير العقول وتستنير البصيره بنور المعرفه، ويقول العلم لصاحبه: جاء الحق وزهق الباطل، من أين؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نمرة اثنين من أسلحة الشيطان الرياء والعجب. خطر الرياء أنه التفات القلب لغير الله والعياذ بالله، وترك مراعاة الخلق مع مراعاة المخلوقين، ولذلك سمي الشرك الأصغر، وهو من أمضى أسلحة الشيطان التي يصيب بها القلب مباشرة. يقول الله عز وجل: إذا أجزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وخطورة الرياء أنه الخطورة أن ميادينه كثيرة قوي، الخطورة أن ميادين الرياء كثيرة وطرقه كثيرة جدا، ميادينه كثيرة ومتشعبة، وقد تخفى على العبد عديم البصيرة، ممكن أن يرائي الإنسان وهو لا يعلم. للأسف الشديد، إلا إذا كان البصيرة مستنيرة بنور الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يرائي بعلمه أو بعبادته أو بإنفاقه، كما جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أول ما يصعر به النار عالم أو منفق أو مجاهد. والدافع على الرياء برضو باختصار شديد، يعني احنا بنتكلم على أسلحة الشيطان ولنا أن نستفيد من كتب العلم. الدافع على الرياء أمرين: محبة مدح الناس أو مخوفة مذمتهم. الدافع على الرياء الطمع في مدح الناس أو خوف مذمتهم. يبقى ده كلمة عن الرياء. علاج ذلك إيه؟ علاج ذلك أن يعلم العبد أن مدح الناس لا ينفع إذا كان العبد مذموما عند الله. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تمدح هذا العبد والعبد المذموم عند الله لا ينفعه شيء، والعكس صحيح، وذمهم لا يضر إذا كان عند الله محمودا، وأن العباد كلهم فقراء إلى الله، وأن الرياء يحبط العمل. إحنا بنتكلم على علاج الرياء، بنعد مع بعض. نعلم أن ذم مدح الناس إذا كان الإنسان عند الله مذموما لا ينفع، وذم الناس إذا كان الإنسان عند الله محمودا لا يضر أبدا، لا يضر أبدا. أدي واحدة. الواحدة الثانية: وأن الناس كلهم فقراء إلى الله، وأن الرياء يحبط العمل ويحوله من أجر إلى وزر. أدي نمرة اثنين: وأن الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ومن قدرة الله أن كل كتاب يقرأه كل الناس، وكل كتاب يقرأه الناس، وكتاب يقرأ هو كتاب منشورا، كان منشورا على رؤوس الأشهاد. وأن يلتفت العبد بقلبه إلى مولاه عندما يشعر بكيد الشيطان، وأن يعلم العبد أن الشيطان يدعو أولا لترك العمل. ده كل ده علاج الرياء، أن يدعو لترك العمل. فإن عجز دعا العبد للرياء فيه، ويمكن أن يقنع العبد إن وجد منه إخلاصا في عمله أن هذا العمل ليس خالصا، وأن يقنعه بأن عمله ضائع وجهد ضائع، حتى يجعل العبد يترك العمل أصلا. أضف إلى ذلك العجب أو مراتب الكبر والعياذ بالله، واستعظام النعمة والركون إليها دون المنعم. العجب أن يعجب الإنسان مثلا بنعمة الصحة أو بنعمة المال أو بنعمة الولد ولا يلتفت إلى المنعم، وده طبعا إيه من أسوأ ما يكون. من الناس من يعجب يكون عجبه بصحته أو قوته أو تناسب أعضائه أو حسن الصورة أو الجمال بالنسبة للمرأة، وكل ذلك طعام طبعا إيه الصحة والمال والصحة والقوة والمنع وحسن الصورة والجمال، كله في النهاية إلى القبر وطعام للدود والعياذ بالله. ومن الناس من يعجب بنسبه أو عشيرته أو كثرة أولاده، ونقول لهذا اسمع قول ربك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل حيفر من بعض. ومن الناس من يعجب بماله وغناه، وليسمع قول ربي يا الناس أنتم الفقراء إلى الله. ومن الناس من يعجب بعبادته، وهذا عين الجهل، فمن يعلم بقبول العبادة. احنا بنعبد الله ونرجو من الله القبول، الانسان العاقل يعبد الله ويرجو من الله القبول. فعلى العبد ان يرى ان التوفيق الى النعمه من الله سبحانه وتعالى، وان يشكر نعمه الله عليه، وان يسال الله مخلصا قبول العمل، وان ينظر في ذنوبه ويداوم على التوبه. هذا هو علاج العجب. بعد كده ثالث اسلحه الشيطان الكبر، طبعا ومن اعظم الاسلحه الكبر، والكبر خصلة الشيطانية والعياذ بالله. بسلاح الكبر يستذل الشيطان، يعني ننتبه لهذه المقولة، بهذه الخصلة يستذل الشيطان الإنسان ويحمله على رد الحق والإصرار على الباطل. فالمتكبر جاهل، ودايما وعلشان كده دايما ايه المتكبر ما يحبش مجالس العلم ابدا، ولا يحب يقعد قدام عالم. فالمتكبر جاهل لا يعرف قدر ربه ولا حقيقه نفسه، ولذلك لا يدخل الجنه من كان في قلبه مقدار ذره من ايه من الكبر. ويحشر المتكبرون يوم الخيرة كأمثال الذر يطؤهم الناس، ده جزاء يطؤهم الناس بأقدامهم عشان هم كانوا في الدنيا ايه متكبرين. يحشر يوم القيامة كأمثال الذر، النمل الصغير، بس هو انسان بس نملة صغيرة، قد النملة الصغيرة الناس تدوسه وهو ماشي. ويقول عز وجل: سأصرف، ودي طبعا ده دي مهمة ننتبه، سأصرف عن آياتي، الآيات الكونية أو الآيات المقروءة، الآيات المشهودة أو الآيات المقروءة، سأصرف آيات لا ينتفع، هذا المتكبر لا ينتفع بآيات الله، سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. هذه واحدة. الحاجة الثانية يعني الخطيرة أيضا، كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، يطبع الله يقفل قلبه، ما ينتفعش بأي حاجة، ما ينتفعش لا بالحق ولا حتى يعني بقدر ضئيل جدا من النور، من نور الحق، أنا لا ينتفع به، سأصرف عن آتي، وبعدين ربنا يطبع على كل قلب. بس نلحظ هنا إن الآية بتقول إيه؟ يطبع الله على كل قلب، على قلب كل متكبر جبار. هنا ننتبه لأن كل جبار لابد أن يكون متكبر. كل جبار، كل طاغية لابد أن تلمس فيه الكبر. ممكن أن نقول أيضا أن كل متكبر لابد أن يكون على باب الطغيان، لو حتى لو كان من عامة الناس، من عامة الناس، حتى لو كان طاغية في بيته. المهم يعني الجبابرة والمتكبرون سواء، الجبر والتكبر سواء في الآية، والطغيان والتسلط على الناس. من أسلحته أيضا الغضب، دي طبعا من أسلحته الكبرى. فأثر الغضب طبعا إيه؟ هنترك أثر الغضب على الجوارح واللسان وكل حاجة، ونسيب مسألة الجوارح ومنظره القبيح أثناء الغضب، ونشوف منظر الإنسان الغاضب اللي هو محمر وكذا كذا، نترك كل المسائل دي ونشوف أثر الغضب على القلب أشد وأخطر. فالغاضب لابد أن يكون حاسد ويضمر السوء ويضمر الشماتة، يضمر الشماتة، أول خصمه لما تجيله مصيبة الحاجة يضمر الشماتة، وخصمه لو تجيله يعني حسن أو حاجة تسوءه ويحزن، ويحزن لما يسره، يفشي سره ويهتك الستر. معظم آفات القلوب، ما انتبه معايا الله يرضيك، معظم آفات القلوب من الغضب. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبعدني من غضب الله، ده غير الحديث المشهور، حديث آخر يقول ما يبعدني من غضب الله، قال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. طبعا يعني نقدر نتكلم بعد كده في ايه، في مسألة علاج الغضب. وبما أن الغضب في فطرة الإنسان، لابد أن يكون الغضب في فطرة الإنسان، لأن الإنسان لو كانش في فطرته الغضب مش هيغضب لمحارم الله ولا لدين الله ولا لحرماته، ولا هيبقى بليد، بليد الحس، لكن لابد أن يكون الغضب في فطرة الإنسان. والغضب في فطرة الإنسان حتى تستقيم عجلة الحياة في سيرها إلى الله، فلابد أن يطوع العبد هذه السجية اللي هي سجية الغضب بأن يغضب لله وفي الله ولمحارم الله. يبقى لابد، لان لابد ان يكون الغضب في فطرتي، لا يبقى اطوع هذا الغضب لله سبحانه وتعالى وللامر الله ولمحارم الله ولمحارم الله، عشان الانسان ما يبقاش بليد الحس وتصير عنده غيره. علاج الغضب لاطفاء نار الغضب، الاستعاذه بالله من الشيطان مع حضور القلب. الاستعاذه يعني لابد الاستعاذه، يعني هنرجع في اخر الكلام لهذه المساله ثاني، الاستعاذه مع حضور القلب، لأن لا أن يكون القلب لاهيا. عاوزين إيه؟ نقول إن الذكر والاستعاذة ذكر، واللجوء إلى الله لابد أن يكون القلب حاضرا. ونتذكر ثواب كظم الغيظ، وتذكر جزاء العفو والصفح، وأن يتوضأ، يقوم يتوضأ، يعني لأن الماء يطفئ النار، والنار هي طبعا الغضب من الشيطان والشيطان من النار. وأن يغير من موقفه، لأن الشيطان يحب البدايات، أنا غضبت وأنا واقف أقعد، غضبت وانا لسه غضبان اقوم اتضجع، المهم اغير من موقفي، لان ايه؟ لان الشيطان بيحب البدايات، وما ايه افوت على الشيطان هذه البدايه، فاغير من ايه؟ من موقفي الذي بدات ايه؟ بدات. وان يترفع العبد طبعا عن الشتم والسب، فطبعا ويعلم ان الشتم والسب ليس من مكارم الاخلاق، وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال له انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. إنما بعد كده من أسلحة اللعين اتباع الهوى، والهوى برضه سجية في خلق الإنسان، سجية في طبع الإنسان، لابد من الهوى، لابد الإنسان أن يحب، لابد أن يميل، لأن طبعا وإن ما كانش كده مش هتندفع عجلة الحياة إلى الأمام أبدا، لكن جعل مع الهوى العقل، جعل من هوى آخر ليسير، يجعل هذا الهوى في طاعة الله أو فيما أراد الله أن يسير فيه. وأنا بكويس خلق الهوى حتى يندمج عليه الحياة وتستمر حتى تتم مشيئته، وعلم الله ذلك أن النفس مجبولة على ما تحب، فجعل العقل ضابطا للهوى حتى يحدث التوازن داخل النفس البشرية، فلا يفتح على الإنسان باب الشر والضلال. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول سبحانه وتعالى: بل اتبعوا الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. هذه خمس أسلحة من الأسلحة. السلاح السادس: حب الدنيا والركون إليها ونسيان الآخرة. وعلى لسان إبليس نفسه: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ويقول رب العزة: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ويقول تعالى في شأن الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. دي الحاجات اللي هي في الدنيا، ما فيش غيرها، هي كل حاجة تحت، يعني إذا كان هناك أشياء أخرى تحت بند من هذه البنود. لكن اللي باقي بقى عند ربنا سبحانه بقى خير من ذلك، لأن استقوى عند ربنا جنات تجري من تحت الأرض وأزواج مطهرة ورضوان الله، وانتهى كل حاجة، انتهى الحرص والنسل والأولاد والعزب والأراضي والركائب وكل حاجة. وعلى ذلك وعلاج ذلك طبعا بالزهد. الزهد مش هو الإنسان يبقى دايما يعني لازم يكون مقطع وغلبان، لا، الزهد هو الفاصل الحكيم بين حياتين، بين حياة الطرف التي تودي والتنعم الذي لا يرضي الله، وبين الاستقامة على منهج الله، هو الفاصل الحكيم. ما يمنحش ان الانسان يكون عنده مليارات الفلوس او ما عنده ملايين الاموال وعنده خزائن، ولكن اذا ضاعت كل هذه الخزائن لا يحزن الحزن الذي يطغيه، وان زادت اضعاف مضاعفة لا يفرح الفرح الذي يطغيه. إن الزهد إنك أنت ما لا نحرم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني القرآن الكريم بيقول إيه: من حرم زينة التي أخرج الله لعبادي. ويقول: لا أحرم. ويقول الرسول: ليس أقول تحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهد أن تقول بما عند أن تكون بما عند الله أوثق بما واثق فيه أكثر من إيه من اللي عندك. طبعا الزهد بقى ايه، الزهد هو الفصل الحكيم قلنا بين الجهل بمعرفة غاية وجود الإنسان في الحياة الدنيا، وهي انها دار مكان. دي احد يعني الكلام ده يبقى واضح اكتر. الزهد هو فاصل حكيم بين جهل ومعرفة، بين الجهل بغاية وجودي في الحياة الدنيا، اما ليه موجود، ضاع عني هذا العلم للأسف الشديد، للعذاب البعيد عن هذا العلم، وده حاجة. أو إن شاء الله يكون الإنسان عالم بغاية وجوده في الحياة الدنيا: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الطاعة التي لا تحد للعظمة التي لا تحد. الأمر الثاني إن غاية بقى النص المعدل، إحنا قلنا نص المعدل غاية الخلق الطاعة التي لا تحد للعظمة، النص الثاني المعدل غاية الإيجاد: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. بهذه المعرفة تستقيم حياة الإنسان، ويكون الزهد هو الفاصل. كل الواحد يأكل كويس، يشرب كويس، يعيش كويس، يعني يلبس كويس، كل حاجة، ما فيش حرام في الحلال أبدا، ولكن يكون على مستقيم على أمر الله. لا، وهناك فرق بين النعمة والنعمة، فرق بين النعمة والتنعم، التنعم الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. بعد كده بنقول نمرة سبعة: طول الأمل هو سلاح من أسلحة الشيطان، يعدهم ويمنيهم. والعبد إذا استجاب للشيطان في هذا سوف في عمله، وحتوب بكرة لسه صغير لكذا كذا، سوف في عمله وتمنى على الله الأماني ويقول بإحسان الظن. وإذا أحسنت الظن بالله أحسن العمل، زي ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحسن الظن بالله أحسن العمل. علاج ذلك العلم بأن الموت يأتي العبد فجأة، ولا والعمر طبعا إيه يأتي الكبير والصغير والمريض والصحيح وكل حاجة، ما فيش يعني مقياس محدد وإمتى هنموت الإنسان. بعد كده سوء الظن برضو من أسلحة الشيطان ومن مصادر الشيطان، يصطاد بها قلب المؤمن لإفساد العلاقات وتقطيع أواصر المحبة. ليه؟ لأن الاعتصام بالله قوة، والاعتصام بالله منع، والاعتصام بالله دين، والولاية لله دين. يقوم يفرق، يبطل الحاجات دي كلها بسوء الظن، لأن إن الله حرم من يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه، وأن يظن به، أن يظن به ظن السوء. لأن الظن هيبقى ذلك إيه؟ قبل ما نقول اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لأن الظن هيوجب إيه؟ التجسس، هيوجب التحسس، وبعد ما يتجسس ويتحسس يقوم يغتاب والعياذ بالله. والغيبة طبعا زي ما قلنا أو زي ما قالوا العلماء يعني أسوأ ما يكون، لأن الربا بضع وسبعون شعبة، أدناها أن يأتي الرجل أمه في الإسلام، أدنى أنواع الربا، وأعلاها الغيبة. يعني يبقى هنا شوف بقى، شوف الإيه، شوف مصيبة الغيبة. علاج ذلك تلامس الأعذار للمسلم، وأن ذلك من علامات الإيمان، كما أن عكس ذلك من علامات النفاق. ويقول الرسول إذا ظننت فلا تحقق، ولابد أن تظن، والتمس لأخيك الأعذار، التمس لأخيك ألف عذر، فإن لم تجد له عذر فلعل له عذر لا تعرف. لا يهمك. بعد كده من أسلحة برضو البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والبخل طبعا سوء ظن بالله، البخل سوء ظن بالله، وعدم اليقين بموعود الله، وعدم الإيمان بالغيب. لأن الإنفاق، الإنفاق من الرزق، والرزق غيب. ولذلك البخيل عنده سوء ظن بالله، وعنده سوء ظن بموعود الله. وأن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. طبعا الفلاح، إن الفلاح الفوز والنجاة ودوام الخير. كلمة الفلاح في الإصلاح القرآني معناها الفوز والنجاة، الفوز والنجاة ودوام الخير، الخير ده. علاج البخل، علاج البخل التفكير في نعمة الله على العبد، وأن رزقه لم، وأنه رزقه ولم يحرمه، والعلم أيضا بثواب الإنفاق، وأن ما قدمه من مال فهو لقيه، وما تركه فهو للوارث. والأحاديث كثيرة في هذا، والقياس كثيرة. نمرة 10، اليأس من رحمة الله. إذا لم يستطع الشيطان أن يدخل العبد بباب التمني على الله الإيماني، شدد عليه حتى يجعله ييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله. وبذلك يكون العبد قد أساء الظن بالله، وجحد آيات الله، وأنكر ورود أحاديث رسول الله. فرحمة الله تسع كل معصية إلا أن يشرك به. احنا هنتكلم في مسألة الرأس من رحمة الله في أمرين، فأمر الذنوب والمعاصي وأمر الابتلاءات، ولابد أن ننتبه. الشيطان من مكره أن يجعل الإنسان يأس من رحمة الله، يذنب يذنب يذنب، يقول بعد كده طبعا يعني إيه الحياة، رايح رايح البعيد، رايح ده رايح ده خلاص، وينطلق وينفلت. وده طبعا من إيه؟ من مكاد الشيطان. لكن هناك باب رحمة واسعة، يعني أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، طبعا إلا الشرك. يبقى هذا الباب الكبير، هذا الباب الكبير رحمة من الله، حتى لا يأس الإنسان من رحمة الله، وحتى يتوب، يعمل عمل ويتوب، ثم يعمل عمل ويتوب، زي ما قال الحديث يتوب، وربنا يقول له علم عبدي أن له ربا سيحاسبه ويجزيه فتاب، غفرت لك، ثم يتوب، ثم يذنب العبد ذنبا آخر، وهكذا. الحديث معروف. يبقى في الحالة دي باب كبير، والتوبة إلى قيام الساعة، إلى طلوع الشمس من مغربها أو إلى غرغرة. والإنسان قبل ما يموت بنص ساعة، بلحظة، إن لم يكن يعلم أنه يموت قبل الغرغرة، وتاب يتوب الله عليه بإذن الله، إلا أن يشرك به طبعا. هذا من ناحية الذنوب والمعاصي. هناك من ناحية أخرى خطيرة جدا، من ناحية الابتلاءات، اليأس من رحمة الله أمام الابتلاء. والابتلاءات كثيرة، يعني هنذكر بقى إيه موضوع صغير كده، نرجو إن احنا إيه ننتبه إليه. أما من ناحية الابتلاء الله لعباده واختبارهم في صراعهم مع عدوهم، صراع الحق مع الباطل، ده ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. والله خلاص بيقول أما ناحية ابتلاء الله لعباده واختبارهم في صراعهم مع عدوهم، فالله سبحانه وتعالى ووعده حق بالنصر لعباده على عدوهم إن هم صبروا ونجحوا في الاختبارات المتتالية. في أول ذلك يعني طبعا بشر الله سبحانه وتعالى الناجحين في الابتلاء الصابرين على الابتلاء الموفقون الموفق إلى هذا وعدهم في أكثر مواضع بالنصر والتمكين إن شاء الله. وفي كتاب الله هنبقى نتكلم على آية واحدة في كتاب الله عشان نشوف خطورة اليأس من رحمة الله عندما يزداد الباطل شدة، عندما الباطل ازداد عنف وازداد شدة وصبر صبر أهل الحق صبروا وازداد تعنت صبروا ازداد قوة صبروا ازداد طغيان صبروا ازداد قتل ازداد تعذيب ازداد صبروا صبروا صبروا. يريد الله سبحانه وتعالى أن يمحص هذه القلوب الطيبة. بآخر حاجة، هل بعد كل هذا سيشك في رحمة الله أو سيشك في إن الله ناصره أو لا؟ ولذلك جمعت الآية دي بين كل الناس، بين المسلمين الذين تشككوا وارتابوا في نصر الله أو في إن الباطل مقهور مقهور مقهور حتما مقهور، ارتابوا قدر شعرة في هذا بسبب وعود الله، جمع بين هذا المسلم المتشكك المرتاب الذي ارتاب قدر شعره في نصر الله موعود الله، لأن من أصدق من الله قيلة، وربنا سبحانه وتعالى وعد النصر لأهل الحق، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثا. إذن فلا بد الإنسان يصبر حتى يعني لابد أن يعلم علم اليقين أن الله ناصره ما دام هو على الحق ومتمسك به مهما كانت. لكن عندما يزداد الباطل شدة وعنف وقوة، هناك من يستريب ويقول الله ده إيه المسألة كده، ده ما فيش فايدة، أو على بالبلدي كده يقول إيه لما خلاص انتهينا الأمر ما عادش فيه فايدة. يبقى في الحالة دي جمع الله بين هذا الذي قال هذه الكلمة ومع المرضى القلوب ومع المنافقين ومع، يقول الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله حق أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغيظ. تعال هات حبل حطه في علقه في السقف واشنق نفسك، شوف انت هتوصل للحق ولا هتعمل ايه، يعني كده هيشفي غليلك ولا الحق لا. ده يعني آية جامعة مانعة لك حتى لا يستجيب الإنسان في قيد شعرة مهما كان نصرة الباطل ومهما كانت انتفاشة الباطل ومهما كان قوة الباطل، لا يستجيب الإنسان ولو لحظة صغيرة. وبرضو أيضا هناك إذا أوكم من فوقكم ومن أسفل منكم في غزوة الخندق وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لأن طبعا معروف أن غزوة الخندق كانت من آخر الغزوات وكانت من أشد وأقصى الغزوات، ويكفي أن هناك 11,000 مقاتل من الكفرة واليهود والمشركين وغطفان وقريش على الجانب الآخر من الخندق، وحوالي 300 مسلم بيحرسوا الخندق من أوله لآخره. زلزلوا زلزالا شديدا وجوء بقى خلاص. إذ يقول هنا بقى أدي المؤمنين، أما المنافقين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والعزم. يبقى دي يعني قلنا فبقيه تقريبا 10 أسلحة من أسلحة الشيطان، وهذا يكفي يعني لأن أسلحته كتير. وعلمنا بعض مداخل الشيطان وعلمنا بعض أسلحته وما يجب على المسلم أن يفعله ليتصدى ليقهر عدوه. شرط حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه والاحتماء به وأن يعلم أن الوقاية خير من العلاج. احنا قلنا العلاج أثناء ايه؟ أثناء ذكر السلاح أو المدخل. يبقى هنا بقى لابد من الوقاية قبل الايه؟ قبل ما نقع في الايه؟ في المحظور أو نقع فريسة للشيطان. أولا العلاج كده سريعا تجريد التوحيد والإخلاص وأن تكون أقوال العبد وأفعاله كلها يراد بها وجه الله. هذه أول حاجة القاعدة ما فيش غيرها. نمرة 2 الاستعانة بالله وبما شرع من أدعية وأذكار من القرآن الكريم والصحيح من السنة. نمرة 3 دوام قراءة سورة البقرة في المنازل. نمرة 4 آية الكرسي قال الشيطان لأبو هريرة، فاكرين الحادثة بتاعة أبو هريرة لما مسك الشيطان الحرامي فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنك لا يزال عليك حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ده نصيحة شيطان لأبو هريرة. فلما صلح الصبح قال لرسول الله قال له صدقك وهو كذوب. هذه آية الكرسي. برضو بعد كده أكل الحلال وأخلاص الدعاء ولزوم جماعة المسلمين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية، لأن البعد عن جماعة المسلمين والعياذ بالله تبقى فريسة لإيه؟ للشيطان. أكل حلال وإخلاص الدعاء ولزوم جماعة المسلمين، عدم هجر كتاب الله، عدم هجر كتاب الله، عدم هجر كتاب الله، والهجر قد يكون بالقراءة مع عدم الفهم للأسف الشديد. وقال الرسول يا قوم ان قوم اتخذوا هذا القران، اتخذوا هذا القران، ما اتخذوه هجروا، كيف تكون الكلمتين مع بعض؟ حضور القلب ادي ايه. وفي يعني ننصح بالكتب الاذكار الصحيحه في هذا الايه، في هذا المجال. بعد كده بيقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. احنا قلنا دي الوقايه، ادي احنا كنا الاسلحه والوقايه اللي احنا اختصرناها بدايه من التوحيد الى ايه، الى ان ايه عدم هجر كتاب الله. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولا لك ما عرفنا هو دوام الايه الجهاد والبركه، ودوام الخير والبركه، الفلاح هو دوام الخير والبركة وبقاؤه والنجاة والفوز، ولا يكون ذلك مجتمعا إلا لنفس زكية تطهرت بكتاب الله، نفس بفضل الله عرفت الحق والباطل ولم يلتبس عليها الحق بالباطل. أخطر ما يكون على العبد، أخطر ما يكون عبد أن يلتبس عليه الحق بالباطل، أخطر ما يكون، لأنه لو مات وليس على الحق مات على الباطل. اتقوا الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الحق والباطل، الحق أبلغ ونوره واضح، مش عارف اسأل، مش عارف دور شوف الحق فين حتى لا يلتبس عليك الحق الباطل، لأن الإنسان لو مات وهو لا يعلم الحق مات على باطل والعياذ بالله. فذلكم ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال والباطل شيء، منزلة أخرى أبدا. الحلال بين والحرام بين زي ما قلنا، ولا يلتبس الحق بالباطل إلا على من إلا من تطهر نفسه وتسكن، يعني الحق والباطل لا يلتبس على العبد، على عبد زكت نفسه وتطهرت بكل اللي قلناه أبدا، زكاة النفس وزكاة وطهارتها. لا يلتبس الحق بنور البصير، يرى بنور الله، يرى بنور الله، ويرى الحق حقا وربنا يرزقه اتباعه، ويرى الباطل باطل ويرزقه اجتنابه كما جاء في دعاء رسول الله. ولا يلتبس الحق بالباطل ابدا الا على من تطهر نفسه كتاب الله. علم زي نرجع مره ثانيه، علم وعمل بما عمل، وعلم من لا يعلم، وصب وصبر على، ولذلك يقول والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دي مسألة. بقى أمرين مهمين قوي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في القراءة في قراءتهم. أولا دوام الاستعاذة بالله مع دوام حضور القلب واليقين بأن الاحتماء بالله هو الوقاية العظمى من شر هذا اللعين. معنى الاستعاذة هي اللجوء إلى الله عز وجل والاعتصام به من شر كل ذي شر، والاستعاذة بالله وحده، ولا تنبغي الاستعاذة لغيره أو مع حد ثاني، والإستعاذة تكون بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامات، ولا يجوز أن الاستعاذة بأحد من الخلق. وأخذ أخبر سبحانه وتعالى بمن استعاذ بخلقه، وأن الاستعاذة يزداد طغيان ويزداد كفر والعياذ بالله. بيقول وطبعا أنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال فزادوهم رهقا. كويس. وقد وردت الاستعاذه في القران الكريم والسنه المطهره من مداخل الشيطان، استعاذه من الجهل، ونادى روح الرب فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال روح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني بما ليس لك بعلم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين، قال رب اني اعوذ، يعني الاستعاذه في الجهل من الجهل، وجاءت من الهوى قال معاذ الله ان ربي احسن مثواي، وجاءت من الكبر قال موسى طبعا اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، ومن شر النفاثات في العقد، والاستعاذه بالله من شر الايه النعم السلام، من شر يعني اؤكد على هذه، يعني اسال الله حسن القراءه، الاستعاذه بالله، الاستعاذه بالله من شر النعم الثلاثه السمع والبصر والفؤاد. نعم الثلاثه التي امتن الله علينا اول ما ولدنا، والذي أنزل أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه المدارك الثلاثة التي فصلت بين الإنسان والحيوان البهيم، السمع والبصر. وعندما يريد الله أن ينكل بإنسان، لأن هذا الإنسان نفس خبيثة، يضرب على سمعه وبصره وقلبه كما جاء في الآية. ولذلك رسول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني. دلوقتي برضو بما ان الهم والحزن من داخل الشيطان، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال. والاستعاذه بقى ايه؟ الاستعاذه من كل المسائل، استعاذه بالله. والاستعاذه بالله طبعا ايه؟ لابد ان يكون القلب حاضر، ويكون كل الكلام اللي قلناه والاحتماء بالله، وانه لا ملجا الا الله سبحانه وتعالى. والاخر طيب الاعتصام في كتاب الله والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا وزفرقوا، واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولا نجاة أبدا في الدنيا والآخرة إلا من اعتصم بهاتين العصمتين، الاعتصام بحبل الله يعصم من الضلالة، والاعتصام بالله يعصم من الهلاك. مرة ثانية أقول، الاعتصام بحبل الله يعصم من الضلالة، والاعتصام بالله يعصم من الهلاك. فكل إنسان في رحلته إلى الله في حاجة إلى هداية الطريق والسلامة في هذا الطريق. كل إنسان زي ما قالوا العلماء محتاج في رحلته إلى الله سبحانه وتعالى، في رحلة العودة إلى الله، في الرحلة إلى الآخرة، محتاج إلى هداية الطريق والسلامة في هذا الطريق. فالدليل يهدي إلى الطريق، كويس. هذا حاجه طبعا، دليل عشان طريق يعني ما اظلش فاصلين، عاوز دليل. الدليل يهديه الى الطريق، والاعتصام بحبل الله يوجب له الهدايه. يبقى الدليل الى هذا الطريق الاعتصام بحبل الله واتباع الدليل ويحمي من البدعه. والاعتصام بالله يوجب له القوه والمنعه والسلاح والتوكل عليه والاحتماء. خلاصة القول، المستعيذ بالله حقا بقلب حاضر ونفس مطمئنة موعود من الله رب العالمين أن يعينه ويغيثه ويختار له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره، وأن يكفيه ويكون هو حسبه، وأن يوفقه إلى البر والتقوى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يصرف عنه الغي والإغواء والفتن والغرور والغفلة والكبر والعجب. هذا المستعيذ بالله. طيب هنا يعني هل هناك أمر؟ لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا رحمنا، ولذلك من غير ما يعني من غير تعب ومن غير وقت نحن نصلي لله، نقرأ الفاتحة عشرات المرات في اليوم الواحد، يعني ممكن يكون لكن ممكن نقول عشرات المرات في اليوم. فهذه الفاتحة اللي هي الصلاة، قسمت الصلاة بين وعادي نصفين إذا قال عبد الحمد لله، يبقى هنا الفاتحة الصلاة، والصلاة ذكر، أقم الصلاة لذكر، والذكر لابد من حضور القلب فيه حتى يقبل، من غير حضور القلب لا يقبل بالمرة خلاص. يبقى لابد من المعرفة، هذه المعرفة أن الصلاة ذكر، وأن الذكر لا يقبل عند الله إلا بحضور القلب، وأن الفاتحة فاتحة الكلام هي الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. رحمة من الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق في قراءة هذه الصفحة. عند كل صلاة والعبد يقرأ فاتحة الكتاب، احنا المسألة بنتكلم على ايه؟ على الاستعاذة، الاحتماء بالله من شر هذا اللعين، الاحتماء من كل الشر، من كل ذي شر، الاحتماء من شر شيطان الإنس، شيطان الجن، الاحتماء من أي شر، اللجوء إلى الله، الفقر إلى الله، السكون بين يدي الله، انكسار القلب أمام الله، كل هذه المسائل، اللجوء، الاحتماء بجناب الله، هذا لا يتم إلا إذا كان العبد قد زكت نفسه وتطهرت باللي قلناه كله، وفي الوقت نفسه عندما يصلي هذه الصلاة، يعلم أن الصلاة هي الفاتحة، وأن الله سبحانه وتعالى قسم الصلاة بينه، قسمت الصلاة بينه وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله قلت حمداني عبدي، إذا قال كذا كذا، يبقى هنا المسألة الفاتحة في كذا. والصلاة ذكر، والذكر لا يمكن أن يكون مقبولا عند الله إلا بحضور القلب، كلام ذكر من غير حضور القلب لغو وإساءة أدب مع الله زي ما قلنا آلاف المرات. طب ايه اللي المطلوب هنا ايه؟ احنا نقول ان الله امتن علينا بقراءة الفاتحة عشرات المرات في اليوم، بس بالشروط دي عشان نحتمي به. ولذلك نقول الآتي، ونسأل الله التوفيق، أسأل الله التوفيق في القراءة، وأسأل الله أن يكون قلوب الحاضرين وعاء طيب لهذه القراءة. عند كل صلاة والعبد يقرأ فيها تحت الكتاب يقول له ربه ثلاثة لي يا عبدي، ثلاثة لي يا عبدي، ثلاث أمور لله، ثلاثة لي يا عبدي: الحمد والثناء والتمجيد. الحمد لله رب العالمين، الثناء الرحمن الرحيم، التمجيد مالك يوم الدين. هذه الثلاث لله سبحانه وتعالى. وثلاثة لك يا عبدي: أهدك صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاثة لك يا عبدي. يبقى ثلاثة لله وثلاثة لك يا عبد. ثلاثة لله: الحمد والثناء والتمجيد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أما ثلاثة للعبد اللي هم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه ثلاثة وهذه ثلاثة، ثلاثة لله وثلاثة للعبد. رب هو الذي يخرج. ثلاثة لي عبدي، يقرأ يقول ثلاثة لي عبدي: الحمد والثناء والتمجيد. وثلاثة لك يا عبدي: أهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. وبين الثلاثة دي وبين الثلاثة الأولين دول والثلاثة التانيين دول، ثلاثة تانيين هم الفيصل. لي منك خالص العبادة، لي منك خالص العبادة، ولك مني العون والكفاية. ما بين الثلاثة الأولى والثلاثة الثانية، الثلاثة لله وثلاثة للعبد، بين الاثنين دول، بين الثلاثة دول وبين الثلاثة دول، في ثلاثة تانيين: لي منك يا عبدي خالص العبادة، ولك مني العون والكفاية. الأولانية إياك نعبد، والثانية إياك نستعين. وقول الله هو الحق، والله والموعود له حق، ووعد الله حق، ومن أصدق من الله قيلا. لذلك يقول ربنا: قسمت الصلاة، يقول رسول: قسمت الصلاة بين عبدي. حذار حذار حذار، مع كل فاتحة نقرأها ألا يكون في ذهننا وفي قلبنا هذا الأمر. وأسأل الله العفو والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحان الله وتعالى.